والله جل وعلا له حكم فيما يجريه في الكون. ثم بعد ذلك قال: ثم أرسلنا، أي أن الله بعث الأنبياء وكلفهم بأن يوصلوا إليه شريعته، بأن يوصلوا إليهم شريعته ودعوته. فهؤلاء الرسل الأنبياء الذين أمروا بتبليغ الشرائع وبجعل الناس يلتزمون بها، تتابع وصولهم إلى أنبيائهم عليهم السلام. فما كان من شأنهم إلا التكذيب، وكل أمة إذا جاءها الرسول كذبوه، نسوا ما كان من الأمم السابقة التي لما كذبت رسلها أنزل الله بها العقوبة، ولم ينتفعوا بما جاء به هؤلاء الأنبياء من التحذير الشديد والتخويف من الله ومن عقوبته، والتذكير بسنن الله في الكون وسنة في الذين خلوا من قبل، لم ينتفعوا بذلك كله. وحينئذ جعل الله العذاب يأتيهم أمة بعد أمة، فأتبعنا بعضهم بعضا، أي جعلنا بعضهم يلحق بعضهم الآخر في الهلاك وزوال الأمة التي لم يبق منها أحد. وحينئذ أصبح من بعدهم لا يجدون لهم إلا القصص والأحاديث التي تذكر عنهم. وحينئذ نعلم أن العلة التي جعلت العقوبة تنزل بهم هي عدم إيمانهم، وكل من لم يؤمن فليحذر أن يأتيه الهلاك كما جاء أولئك الأقوام الذين كذبوا رسلهم. ثم قال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أي بعد إهلاك الأمم السابقة المتتابعة الكثيرة أرسل الله وبعث موسى نبيا ورسولا، وأيده بأخيه هارون، وجعل معهم العلامات الواضحات والآيات البينات، من مثل العصا، ومن مثل وكون يده بيضا، ومن مثل ما عوقب به بنو إسرائيل من القمل والجراد والضفادع والدم والطوفان ونقص الثمرات وقلة المياه. وكان سلطانا مبينا، أي حجة واضحة بينة. أرسلهم إلى فرعون وملئه، أرسل موسى وهارون إلى فرعون ملك مصر الذي كان له أبهة الملك في بلاده، وملئه أي قومه الكبار الذين كانوا معه. فما كان من شأنهم إلا أن قابلوا دعوة هذين النبيين بالتكبر وعدم الانقياد لها، وظنوا أنه ما دام الملك لديهم وأن المال بأيديهم وأن تحت أيديهم الجنود الكثيرة، فحينئذ لا ينبغي أن يخضعوا لدعوة الحق. هكذا سول لهم عدوهم الشيطان، وكانوا قوما عالين، أي كان لهم العلو في الأرض ولهم القهر والغلبة، فكان عندهم الملك، وكان عندهم المال، وكان عندهم الرجال والسلاح والعتاد، لكنهم لن ينتفعوا بذلك كله، وإنما غرتهم هذه الأمور الدنيوية. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أي أنهم لما جاءتهم دعوة الحق غرتهم أحوالهم ومنعهم الكبر من الانقياد لدعوة الحق، ولذا قالوا على جهة الاستنكار والاستكبار: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أنصدقهما وفي ترك عبودية الناس لنا لنعبد الله وحده، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وإذا نظرت إلى الحال هكذا يقولون، لوجدت أن جميع قوم هذين الرجلين يعبدوننا، فكيف نطيعهم وقومهم يطيعون يعبدوننا؟ وحينئذ ما كان منهم إلا أن كذبوا موسى وهارون عليهم السلام بهذه الحجج التي إنما استند فيها على الكبر وعلى إمكانات أعطاهم الله إياها فلم ينشئوها لأنفسهم، وحينئذ كذبوا موسى وهارون في دعواهما أو في دعوتهما إلى الله وفي تذكيرهم بوجوب عبودية الله، وحينئذ كان هذا التكذيب من أسباب هلاكهم بالغرق. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي أعطينا نبي الله موسى حجة دامغة، ألا وهي الكتاب، فإن فيه من الدلائل والبينات الشيء الكثير، وكان إعطاؤنا لموسى هذا الكتاب من أجل أن يكون سببا لهدايتهم وهداية قومهم وليعملوا بما في هذا الكتاب، ولكنهم غلب عليهم الكتاب فكذبوا، وحينئذ لحقهم الهلاك. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى، ألا وهي قصة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، فقال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. نعم، سيرة عيسى بن مريم فيها آيات عظيمة وفيها معجزات كبيرة، فقد حملت به من غير أب، وقد تكلم في المهد، وقد حاج الناس وهو في تلك السن الصغيرة. قال: وآويناهما إلى ربوة، أي إلى مكان مرتفع من الأرض ذات قرار ومعين، أي فيها استواء يصلح أن تستقر عليه، وفيها ماء جديد، ماء يجري يتجدد، تتمكن من أن تشرب منه. ثم وجه الله الخطاب إلى الرسل، فقال: يا أيها الرسل كلوا، أي يحق لكم أن تأكلوا من الطيبات، من أنواع المطاعم التي تستطيبون أكلها، واعملوا صالحا، أي ليكن من شأنكم أن تقدموا على الأعمال الطيبة الخيرة التي ترضون بها الله، إني بما تعملون عليم، أي الله جل وعلا مطلع على أعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها. ثم قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا خطاب للرسل أيضا، يخبرهم الله جل وعلا فيه بأن أمتهم أمة واحدة لأنهم يسيرون على ملة واحدة، ألا وهي التوحيد بإفراد الله بالعبادة، فدينهم جميعا التوحيد. ثم قال: وأنا ربكم، أي أنا الذي أنعم عليكم وأتفضل عليكم، وبالتالي عليكم أن توحدوه سبحانه وتعالى، وأن تخافوا منه، وأن تتقوه جل وعلا، فتبتعدوا عن أسباب غضبه عليكم. قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي أنهم تفرقوا، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي أنهم تفرقوا واختلفوا، وبالتالي أصبحوا أحزابا وفرقا مختلفة، كل واحد منها يتهم الآخرين بالاتهامات الشنيعة، كل حزب يعجب بما لديه وبالتالي يستنقص ما لدى الآخرين على جهة العصبية المجردة، وليست بناء على الأخذ بالأدلة والبراهين. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم ولا تلتفت إليهم، ذرهم في ما هم فيه من الغمرة، أي الحال الجاهلية، حال الجهل والحيرة والتردد، حتى حين إلى وقت قريب سيحل فيه العذاب والعقوبة بهم. ثم قال تعالى: أيحسبون، أي هل يعتقدون وهل يظنون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أي ما نعطيهم من الأموال الوفيرة والأبناء الكثيرة، هل يعتقدون أن هذه من سبب أو بسبب رضا الله عنهم، أو أنها بسبب جعلهم، أو أنها لجعلهم يستدرجون بحيث يكون هذا من أسباب نزول العقوبات بهم؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين على جهة الفضل لهم أو على جهة الاستدراج لهم؟ إنما أوتوا هذه النعم على جهة الاستدراج لهم، خيراتهم عجلت لهم في الدنيا، ولذا قال: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تعجيل خيرات الدنيا فقط، وبالتالي يزول عنهم أي أجر وثواب في الآخرة. بل لا يشعرون، أي لا يدركون حقيقة الحال ولا يحسون به. ثم ذكر الله جل وعلا طائفة من الناس يتصفون بصفات عظيمة، فكانت لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: فانظر أولئك يسارع لهم في الخيرات الدنيوية. ومعنى نسارع أنها تأتيهم في أول أمرهم، وأما في آخر أمرهم فتسلب منهم، بينما أهل الخشية تبقى عندهم الخيرات دنيا وأخرى. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي أولئك الأشخاص الذين يخافون من الله خوف علم، يشفقون من أن تنزل بهم عقوبات الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ومن صفتهم أنهم بآيات ربهم يؤمنون، فهم يجزمون ويصدقون ويتبعون ما جاء عن الله عز وجل في كتابه. ثم ذكر من صفاتهم: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يعطون أحدا من الخلق شيئا مما اختص الله سبحانه وتعالى بالاتصاف به. ومن صفاتهم أيضا أنهم يتصدقون ويجتهدون في أعمال البر، ومع كونهم يفعلون ذلك كله فإنهم يخافون ألا تقبل أعمالهم، ويخافون من يوم القيامة وأهواله، وبالتالي قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يذكر الله عنهم بأنهم يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها وهم لها سابقون، أي قد فعلوها قبل أن يفعلها غيرهم، وقد هيئوا للناس أن يعبدوا الله بها، وقد دعوا الآخرين إلى التزام هذه الأفعال الجميلة. فهذه آيات عظيمة من سورة المؤمنون، ذكر الله فيها عددا من الآيات والأحكام والفوائد التي ينبغي بنا أن نتأمل ما فيها. فمن ذلك أن الله عز وجل ينشئ أقواما بعد أقوام، ولا يزال يجعل الناس يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات أن الناس يخلف بعضهم بعضا، ويأتي بعضهم بعد بعضهم الآخر، فلا يكتب لأحد منهم الخلود في الأرض. وفي هذه الآيات أن آجال العباد مؤقتة، وبالتالي لا يهتم الإنسان من أو لا يتغير ويتكدر بسبب هذا الأمر، لأنه يعلم أن الموت بيد رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات سعة فضل الله عز وجل على العباد، حيث أرسل إليهم الرسل يرشدونهم إلى الحق ويدعونهم إلى الهدى. وفي هذه الآيات أن من الأمور المحزنة أن أنبياء الله الذين يؤتيهم الله الآيات والبراهين تتلقاهم أممهم بالتكذيب والتشويه، وحينئذ يكون هذا من أسباب العقوبة في الدنيا. وفي هذا أن من أسباب نزول العقوبة على العبد في الدنيا أن يكذب الله أو يكذب رسوله أو يكذب ما جاء عن الله عز وجل. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إهلاك الأمم، وفيها أنه لا يبقي من الأمة المهلكة إلا عددا من القصص عنها. وفي هذه الآيات أن الظلم وعدم الإيمان سبب من أسباب هلاك الناس. وفي هذه الآيات أن العباد قد تنزل بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبة الآخرة. وفي هذه الآيات فضل موسى وهارون عليهما السلام، قد استدل بعضهم بقوله ثم أرسلنا على أن الإهلاك التام الذي تستأصل به الأمة إنما كان قبل موسى، فإنه قال هنا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث ثم أرسل موسى، فمعناه أن موسى ومن بعده لم يعد عندهم الإهلاك بالعذاب العام. وفي هذه الآيات أن الآيات التي وردت مع هارون التي وردت مع موسى وهارون آيات عظيمة وبينة واضحة. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب الضلال ومن أكبر أسباب نزول العقوبات التكبر على الخلق. وفي هذه الآيات أن استحقار الآخرين والتقليل من مكانتهم يلحق به حرج على صاحبه، وقد يكون من أسباب صده عن أخذ دعوة الحق والالتزام بها. وفي هذه الآيات أن من أسباب نزول العقوبة بفرعون أنه كذب موسى وهارون. تلاحظون أن الآيات التي وردت تشير إلى ذنب التكذيب، ففي نوح قال نوح قال رب انصرني بما كذبون، ثم في قصة الرجل الذي بعده قال رب انصرني بما كذبون. ثم في ذكر القرون الآخرين قال كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وهنا قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الاعتصام بكتاب الله هداية وابتعاد عن الضلال. وفي هذه الآيات فضل الله عز وجل على عيسى بن مريم وعلى أمه عليهما السلام. وفي هذه الآيات أمر الله جل وعلا لرسله عليهم السلام بأن يقتصروا في المآكل على الأمور الطيبة والمآكل النافعة الجيدة، وترك ما عداها من المآكل، فالمآكل الخبيثة يمنع من أكلها. وفي هذه الآيات الأمر بأداء العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان طاعة لله عز وجل، يعني بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، ويشترط فيه أن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذه الآيات سعة عموم الله، سعة علم الله عز وجل، بحيث لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد. وفي هذه الآيات أيضا أن ملة الأنبياء واحدة، وهي الإقرار بدين الإسلام وبالتوحيد وبصرف العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضل رحمة الله على العباد، وأنه قد أنعم عليهم من الخيرات. وفي هذه الآيات وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى بأن تصرف العبادات في مرضاته دون استجلاب رضا غيره. وفي هذه الآيات أيضا الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقواه بأن نجعل بيننا وبين عقوبته وقاية وحصن بأداء الأعمال الصالحة وبترك ضدها. وفي هذه الآيات تحريم التفرق والاختلاف والتقطع، وأن ذلك ليس من هدي دين الله في شيء. وفي هذه الآيات أن سبب وجود هذا التفرق هو التعصب، بحيث كل طائفة تفرح بأقوال أئمتها وتجعلها حجة وبرهانا على جميع أفعالهم. وطريق التخلص من التفرق هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبالتالي وجب تحكيم ما فيهما. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يملي للظالم ويمكنه يسيرا، ولكنه ينزل به العقوبة. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي به أن يغتر بمتع الدنيا من مال وبنين، وبالتالي عليه أن يتقي الله فيها، فإن من استعملها في الطاعات كانت له، ومن استعملها في غير ذلك كانت عليه. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا قد يستدرج بعض العباد الذين يخالفون منهجه من أجل أن يستمروا في غيهم وعصيانهم، فيعطيهم نعما ليستمروا فيها فتزداد عقوبتهم بسبب ذلك. ولذا فإن العبد إذا جاءته النعمة سأل الله أن يكون عطاؤها على جهة المنحة التي يحمد صاحبها لا على جهة الاستدراج. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يظن أنه على خير ويكون حاله بضد ذلك، يظن أنه في أمر متناهي بحيث يكون قد ظن أنه ينال جنان الخلد ولا يجد من أعماله ما يساعده على ذلك. وفي هذه الآيات ذكر صفات أهل الخير، وذكر صفات أهل الخير الذين يعظم أجرهم ويكثر ثوابهم والذين تكون لهم الخيرات. فأول هذه الصفات خشية الله، فهم يخافون من الله بعلم وبالتالي يخشونه سبحانه. وكذلك من صفاتهم أنهم مشفقون، أي خائفون وجلون أن تنزل بهم عقوبة الله. ومن صفاتهم أيضا أنهم بآيات ربهم يؤمنون، أي يجزمون ويصدقون بما ورد عن الله من الآيات. ومن صفاتهم إفراد الله بالعبادة بحيث لا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فقال والذين هم بربهم لا يشركون. وانظر كيف قدم المعمول في قوله بربهم، وذلك من أجل التأكيد على أهميته. وفي هذه الآيات الترغيب في الصدقات والحث عليها وترتيب الأجور، وفي هذه الآيات خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى ألا تقبل أعماله وألا يجازى بالحسن وإنما يجازى بضده. وفي هذه الآيات إثبات أمر المعاد، فإن العباد جميعا سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن هؤلاء الصالحين يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إلى امتثالها، وهم لها سابقون، فكل منهم يسارع في أفعال الخير والصلاح، وبالتالي يجدون ذلك الذي تقربوا إلى الله بوعده بشيء من أمور الدنيا. هم لها سابقون، أي للخيرات سابقون، أي سيسبقون هذه الخيرات. فهذه بعض الفوائد من هذه السورة بعد تفسيرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم الهداة المهتدين، فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.